إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في السورة التي تلي سورة الأعلى التي انتهينا من تفسيرها هي سورة الغاشية، تليها في ترتيب المصحف هي سورة الغاشية التي تناولها في هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: تفسير سورة الغاشية وهي مكية. قال: قد تقدم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة. وروى الإمام مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة، قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ ورواه أبو داود والنسائي ورواه مسلم وابن ماجة. قال رحمه الله: تفسير سورة الغاشية، أي أن اسم هذه السورة هي سورة الغاشية، وهذا الاسم هو الاسم المشهور لها في كتب التفسير والمصاحف، تسمى بسورة الغاشية لوقوع لفظ الغاشية في مطلعها: هل أتاك حديث الغاشية. فإذا هذه السورة تسمى سورة الغاشية، ومما يدل على ذلك هذا الحديث الأول الذي أورده ابن كثير رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. الحديث والغاشية يعني كان يقرأ بسورة الغاشية، فإذا تسمى سورة الغاشية، وتسمى أيضا سورة هل أتاك حديث الغاشية. هذه التسمية الثانية لها، تسمى سورة هل أتاك حديث الغاشية، وهي الآية التي في مطلعها: هل أتاك حديث الغاشية. ومما يدل على هذه التسمية هذا الحديث الثاني أيضا الذي أورده ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، حيث قال: وروى الإمام مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة. وقوله مع سورة الجمعة جاء في رواية، وهي رواية الإمام مالك في الموطأ، على إثر الجمعة، يعني في الركعة الأولى في صلاة الجمعة كان يقرأ سورة الجمعة. فالسؤال هنا عن السورة التي كان يقرأ بها في الركعة الثانية، فلذلك الضحاك بن قيس سأل ابن النعمان بن بشير عما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سورة الجمعة التي يقرأها في الركعة الأولى. يعني كان معلوما عندهم أنه كان يقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى، فسأله عما كان يقرأ في الركعة الثانية، فقال النعمان بن بشير: هل أتاك حديث الغاشية. طبعا السؤال ظاهره عن ماذا؟ الثابت الضحاك بن قيس يسأل عن ماذا؟ يسأل عن السورة، كأنه قال له: أي سورة كان يقرأ بها على أثر سورة الجمعة التي يقرأ بها في الركعة الأولى؟ فقال النعمان بن بشير: يقرأ بسورة هل أتاك حديث الغاشية. فقوله هل أتاك حديث الغاشية يعني سورة هل أتاك حديث الغاشية. فإذن هذه هي التسمية الثانية لها، فتسمى سورة الغاشية وتسمى سورة هل أتاك حديث الغاشية. وقول ابن كثير رحمه الله وهي مكية، هي مكية باتفاق أهل العلم، فهذه السورة سورة مكية باتفاق العلماء، أي أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وترتيب هذه السورة ترتيبها في المصحف هي 89 بعد سورة الأعلى وقبل سورة الفجر، سورة الأعلى التي مضت، وهذه الغاشية هي 89، ثم بعدها تكون سورة الفجر، هذا في ترتيب المصحف. وأما في ترتيب النزول هي معدودة 67، السورة 67 بعد سورة الذاريات وقبل سورة الكهف، هذا في ترتيب النزول، نزلت الذاريات ثم الغاشية وهي 67، ثم بعدها سورة الكهف. وعدد آيات سورة الغاشية 26 آية، 26 آية. وأما ما يتعلق بفواتح السور فسورة الغاشية مفتتحة بالاستفهام، وعدد سور القرآن المفتتحة بالاستفهام هي 6 سور. السورة الأولى سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ السورة الثانية سورة النبأ، عما يتساءلون؟ والسورة الثالثة هي سورة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية؟ والسورة الرابعة سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك؟ والسورة الخامسة سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والسورة السادسة هي سورة الماعون، رأيت الذي يكذب بالدين. هذه السور 6 هي سور مفتتحة بالاستفهام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. قال رحمه الله: الغاشية من أسماء يوم القيامة. قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد: لأنها تغشى الناس وتعمهم. قال جل وعلا في مطلع هذه السورة: هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ يعني نبأها، هل أتاك نبأ الغاشية؟ وقوله هنا سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ كما ذكرت هي مفتتحة بالاستفهام، وهذا الاستفهام للتشويق، وهذا الاستفهام للتشويق. وقد قال بعض أهل العلم إن هل هنا بمعنى قد، يعني فلا تكون مفتتحة بالاستفهام، فتكون بمعنى قد، يعني قد أتاك حديث الغاشية. لكن أكثر العلم يقولون إنها مفتتحة بالاستفهام، فهي على ما على على على على ظاهر ما هي عليه في مطلعها. وهل هنا لي الاستفهام، وقلت الاستفهام وللتشويق، يعني التشويق إلى سماع هذا الحديث، هل أتاك حديث الغاشية؟ فهذا الاستفهام للتشويق إلى سماع هذا الحديث الذي هو حديث الغاشية ونبأ الغاشية. قال رحمه الله: الغاشية من أسماء يوم القيامة. إذا ما معنى الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ ما معنى الغاشية؟ يقول هنا بأنها من أسماء يوم القيامة، وقوله من أسماء هذا يدل على أن يوم القيامة لها أسماء كثيرة. ويوم القيامة نعم أسماؤها كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد تعددت أسماؤها، والشيء إذا تعددت أسماؤه هذا يدل على عظمه، هذا يدل على عظمه. فهذا اليوم يوم عظيم الذي هو يوم القيامة، فتعدد أسماء يوم القيامة، ومن أسماء يوم القيامة الغاشية. قال رحمه الله: قال ابن عباس وقتادة وابن زيد: لأنها تغشى الناس وتعمهم. فهي تسمى الغاشية لما؟ لأنها تغشى الناس وتعمهم. بماذا؟ بأهوالها، بأهوالها، يعني بأهوال ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة، بأهوال الغاشية، فهي تغشى الناس كما قال رحمه الله وتعمهم. وهذا القول في أن الغاشية هي القيامة وهي اسم من أسماء يوم القيامة هو قول جمهور المفسرين. فجمهور المفسرين على أن الغاشية هي القيامة، وأن الغاشية اسم من أسماء يوم القيامة. ومن أهل العلم من قال إن المراد بالغاشية النار، قالوا الغاشية هي النار التي تغشى وجوه الكفار، فسميت النار الغاشية لأنها تغشى وجوه الكفار. هل أتاك حديث الغاشية؟ فقالوا إن الغاشية هي النار. ومما استدلوا به قول الله عز وجل في سورة إبراهيم: وتغشى وجوههم النار. فقالوا إذن الغاشية هي النار التي تغشى وجوه الكفار. ومن أهل العلم قال إن الغاشية هم أهل النار الذين يلجونها ويقتحمونها، فقالوا الغاشية هي أهل النار. ولكن الذي عليه أكثر أهل التفسير أن المراد بالغاشية هي يوم القيامة، فهي اسم من أسماء القيامة كما قال هنا ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. وكما قال الشوكاني رحمه الله عن هذا القول الذي هو قول جمهور المفسرين، قال هو الأولى، ذكره أولا، قال والأول أولى، بدليل أن الله عز وجل قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ ثم بعدها قال: تصلى نارا حامية، أي أن هذا ذكر لما يقع قبل أن يصلى النار، أن يصلى الكفار النار الحامية. فليس المراد بالغاشية النار التي تغشى وجوههم، لأن هذا ذكره بعدها، فقال تصلى نارا حامية. نعم. قال رحمه الله: وقوله وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة، قاله قتادة، وقال ابن عباس تخشع ولا ينفعها عملها. قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة. قوله وجوه، المراد أصحابها، أصحاب الوجوه، أصحاب الوجوه تحتريهم الذلة، فقال وجوه يعني أصحاب هذه الوجوه هم الكفار. فقال جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة. قال وجوه يومئذ، وقوله يومئذ هذا التنوين عوض عن مضاف إليه، والمراد هنا وجوه يوم غشيان الغاشية. وجوه يوم غشيان الغاشية، كيف تكون هذه الوجوه؟ قال سبحانه وتعالى خاشعة. وقال ابن كثير في معنى خاشعة قال ذليلة، أي تكون وجوها ذليلة خاضعة، تلك الوجوه التي كانت في الدنيا مستكبرة عن عبادة الله عز وجل، كانت مستكبرة عن الحق والانقياد له، فإنها يوم القيامة تكون خاشعة، أي تكون ذليلة وتكون خاضعة. فقال جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تخشع ولا ينفعها عملها. هو ظاهر كلام ابن عباس أنها تخشع ولا ينفعها عملها الذي كانت تعمله في الدنيا، ولهذا قد يقال إن ظاهر كلامه أنه يريد أن هذه الوجوه خاشعة في الدنيا، لأن يأتي السؤال هنا: هل قوله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة ثم قال بعدها عاملة ناصبة، هذا العمل وهذا الخشوع والنصب هل يكون في الآخرة ولا الذي كان في الدنيا؟ قولان لأهل العلم. فكلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تخشع ولا ينفعها عملها يحتمل أن المراد بذلك في الدنيا كان لها عمل، وربما كانت فيها خشوع. رهبان النصارى قد يكون في عملهم خشوع، لكن هو عن ضلال، خشوع عن ضلال. وما يصنع الشيطان ببيت خرب، ما يصنع الشيطان ببيت خرب حتى يذهب ويضله ويذهب عنه خشوعه. هذا المسلم يقف في صلاته وهو مطالب بأن يخشع في صلاته لينال الأجر والثواب العظيم، كلما كان خاشعا في الصلاة ازداد ثوابه. وهنا يأتيه الشيطان ليضله، يأتيه الشيطان إذا وقف الصلاة يقول له اذكر كذا اذكر كذا. لكن هذا النصراني من رهبان النصارى يعمل تلك العبادة والتي عن ضلال، ويرى عليه الخشوع. لما؟ لأن الشيطان ما يأتيه، هذا بيت خرب، الشيطان ما يأتيه ليخربه ولا ليضله، لأنه أصلا هو في ضلال مبين. فقد يكون عندهم عمل في ذلك الدنيا، في هذه الدنيا، ويظهر عليهم الخشوع. ولهذا قلت يحتمل أن هذا المراد به أنه يكون في الدنيا، في قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ خاشعة. نعم. قال رحمه الله: وقوله عاملة ناصبة أي قد عملت عملا كثيرا ونصبت فيه وصليت يوم القيامة نارا حامية. وقال البخاري: قال ابن عباس عاملة ناصبة النصارى. وعن عكرمة والسدي عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار بالعذاب والأغلال. نعم. قال جل وعلا عاملة ناصبة، ناصبة هاتي الوجوه التي هي يومئذ خاشعة. قال جل وعلا عاملة ناصبة. قال ابن كثير قد عملت عملا كثيرا يكون فيه النصب، عمل كثير يكون فيه النصب، ولهذا قال ناصبة. قال ونصبت فيه يعني تعبت بسبب ذلك العمل. قال وصليت يوم القيامة نارا حامية. قال البخاري قال ابن عباس عاملة ناصبة قال النصارى. وهذا الذي ذكر ابن عباس هو من باب التمثيل فقط وليس محصورا في النصارى، هو من باب التمثيل فذكر النصارى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلا تختص بهم، لأن هذا التعب والنصب يظهر على رهبانهم من العمل الذي يعملونه في دنياهم، يظهر على رهبانهم، فلهذا قال النصارى. قال وعن عكرمة والسدي عاملة قال في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار بالعذاب والأغلال. هذه الآية أيضا في قول عاملة ناصبة، أي وجوه، هذه الوجوه الخاشعة تكون عاملة ناصبة. هل هذا في الدنيا ولا في الآخرة؟ من أهل العلم قال إن هذا في الدنيا، فتكون عاملة عملا ويكون منه التعب وعامل أيضا بالمعاصي كما فسر هنا وكما نقل هنا رحمه الله عن قتادة قال عن السدي قال عاملة قال في الدنيا بالمعاصي فيتعمل العبادات وهي عبادات طبعا غير مشروعة النصارى ولا الرهبان النصارى ولا أحبار اليهود الذين يزعمون أن يتعبدون الله عز وجل ويعبدونه عبادات غير مشروعة ويجتهدون فيها وكذلك يعملون بماذا يعملون بالمعاصي فإذا قلنا إن هذا العمل يكون في الدنيا فهي عاملة ناصبة في الدنيا كما ذكرنا عن الخاشعة لكن الذي عليها للتحقيق وهو الذي رجحه ابن جرير رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية الشوكاني من المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله أن قوله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة أن هذا في الآخرة ما الدليل على ذلك على هذا الترجيح الله عز وجل قال وجوه يومئذ هذا قيد أن هذه الوجوه يومئذ يوم غشيان الغاشية التي هي القيامة يعني في الآخرة وليس في الدنيا فتكون وجوها خاشعة في الدنيا يعني بمعنى ذليلة وخاضعة كما ذكر ابن كثير في تفسيرها عاملة ناصبة في ذلك اليوم إنها في الدنيا هذه الوجوه والمراد بها أصحابها في الدنيا لم يكن الواحد منهم يجتهد في طاعة الله وعبادته على ما أمر الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مجتهدا في طاعة الله وعبادة الله جل وعلا ولم يكن حاله كحال المؤمنين الذين يجتهدون في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويبذلون الوسع ويصبرون على طاعة الله جل وعلا وعلى ما يصيبهم من نصب وتعب في ذلك فما لم يكن منهم ذلك في الدنيا كان لهم في الآخرة نصب عمل عاملة قال سبحانه وتعالى عاملة بماذا؟ إنها يوم القيامة تحمل السلاسل تجر السلاسل وتحمل الأغلال وهذا عمل وهو عمل عظيم جدا ويجدون منه التعب فانظر لما كلفوا بالعمل الذي ينجيهم من عذاب الله في الآخرة ما عملوه في الدنيا ولذلك في الآخرة تكون هذه الوجوه كما قال سبحانه وتعالى عاملة ناصبة ومن عملها أنها تجر السلاسل وتحمل الأغلال نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية نعم قال ابن عباس والحسن وقتادة تصلى نارا حامية أي حارة شديدة الحر قوله سبحانه وتعالى تصلى نارا حامية دائما الكلام عن ماذا؟ عن هذه الوجوه والمراد كما قلت الوجوه يعني المراد أصحابها أصحاب هذه الوجوه الذين هم أهل الشقاوة الكفار وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة في ذلك اليوم العظيم ثم قال جل وعلا تصلى نارا حامية قال ابن عباس والحسن وقتادة حارة شديدة الحر يعني يدخلهم الله جل وعلا هذه النار وقوله سبحانه وتعالى نارا حامية يعني متناهية في الحر متناهية في الحر نار عظيمة جدا نار الدنيا هي نار الدنيا 69 جزءا من نار الآخرة جزء من هذه الأجزاء الكثيرة 69 جزءا نار الآخرة فضلت على نار الدنيا ولما نقول نار الدنيا نار الدنيا كل نار الدنيا كل نار الدنيا هذه التي نجدها نحن الآن شديدة عظيمة سبحان الله الشمس في الصيف نجد حرها نجد حرا من الشمس كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله وهو حر شديد والناس يتكلمون عنه ويأتي هذا الحر ويتكلم اليوم أول ما إذا يلقى الإنسان أخاه في يوم حار أول شيء يقول اليوم الحرارة حار ويحرص الإنسان على ما يذهب به الحر يخفف من الملابس ولا المكيفات ولا المراوح ولا يعتري الظل ولا غير ذلك فيجد الناس حر النار التي نوقد عليها في الدنيا لو أصابت الواحد منا بحرق يسير ليس كبيرا الأطباء يصنفون الحروق إلى درجات ولو كان مثلا من الدرجة الأولى فقط الذي يصيب الجلد من أعلاه لوجد إنسان ألما عظيما فكيف بنار الآخرة التي هي نار عظيمة جدا بل الله جل وعلا أخبر بأن هذه النار التي يصلها أهل الشقاوة الكفار هي نار متناهية في الحر قال سبحانه وتعالى تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية أي قد انتهى حرها وغليانها قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي قال تسقى من عين آنية دائما الكلام عن هذه الوجوه وأصحاب هذه الوجوه التي تكون خاشعة وعاملة ناصبة تصلى النار الحامية متناهية في الحر ثم قال سبحانه وتعالى: تسقى من عين آنية، قال: قد انتهى حرها وغليانها. قال بعض أهل التفسير: لو وقعت نطفة منها على جبال الدنيا لذابت هذا الماء الذي يسقاه الكفار، الذي قال جل وعلا: يسقون من عين آنية. والآني الشيء الآني هو الذي انتهى حره، الآني هو الذي انتهى حره، يعني حرارة عظيمة جدا. ولهذا قال بعض أهل التفسير: لو سقطت نطفة منه من هذه العين الآنية المتناهية في الحر على جبال الدنيا لذابت لشدة حرها، هذا هو شرابهم. الله جل وعلا يخبر عن الكفار أنهم يدخلون النار ويصلون النار الحامية، شرابهم فيها يسقون من عين آنية. وسبحان الله، إذا كان هذا شرابهم لا تحسب بأن هذا الشراب متيسر لهم كما يكون الحال عند أهل الجنة، سأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهلها. فأهل الجنة يجدون هذه الكؤوس عند الأنهار وعند العيون وهي قريبة غير مرفوعة كما سيأتينا في الآية. لكن بالنسبة لأهل النار وأهل الشقاوة المعذبون فيها، يسقون من عين آية آنية متناهية في الحر، ومع ذلك هذا الأمر ليس يسيرا موجودا، بل لما يبلغ بهم العطش شدته يستغيثون فيغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه كما أخبر الله سبحانه وتعالى. يشوي الوجوه يعني في وقت شدة طلبهم لذلك الماء وطلبهم للسقيا يأتيهم هذه العين الآنية، فإذا استغاثوا وأغيثوا إذا رفعها أول شيء يصيبه قبل أن يشرب يسقط لحم وجهه من شدة الحر، هذا إذا قربه ليشربه. ثم إذا شربه ما الذي يقع؟ قطعت أمعاؤهم، يشربونه فتقطع أمعاؤهم لأنه متناهي في الحر، وهذه العين الآن لا تخبر الله سبحانه وتعالى عنها. نعم. قال رحمه الله: وقوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: شجر من نار. وقال سعيد بن جبير: هو الزقوم. وعنه أنها الحجارة. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو الجوزاء وقتادة: هو الشبرق. قال قتادة: قريش تسميه في الربيع الشبرق وفي الصيف الضريع. قال عكرمة: وهو شجرة ذات شوك لا طيئة بالأرض. وقال البخاري قال مجاهد: الضريع نبت يقال له الشبرق، يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس وهو سم. وقوله لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور. الله عز وجل لما ذكر شراب الكفار الذين يسقون النار الحامية عقبه هنا بذكر طعامهم، شرابهم العين الآنية وطعامهم، قال سبحانه وتعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع. وأكثر أهل العلم على أن المراد بالضريع كما نقل هنا أقوالا كثيرة هو الشبرق، هذا الشبرق هو شجر في شوك، إذا كان رطبا يسمى شبرقا، وإذا يبس يسمى ضريعا، وهكذا في لغة قريش يسمى شبرقا إذا كان أخضرا. ولهذا قال هنا رحمه الله عن نقل عن قتادة قال: قريش تسميه في الربيع الشبرق، لماذا؟ لأنه في الربيع يكون رطبا. قال: وفي الصيف الضريع، تسميه قريش في لغتها الضريع، والضريع هذا هو هذا الشوك الذي ييبس إذا كان يابسا، لا إذا لم يكن يابسا لا يسمى ضريعا، يسمى شبرقا، وأما إذا يبس فيسمى ضريعا. وهو كما قال هنا سم، أي هو سم قاتل، حتى الدواب الإبل، إبل وكذا لا تأكل منه، تنفر منه ولا ترعاه، إذا كان يابسا فإنها لا ترعاه، لأنه سم قاتل. هذا الضريع الذي في الدنيا، الذي هو الشوك، إذا يبس يسمى الشبرق، إذا يبس يسمى ضريعا، حتى الدواب قلت تنفر منه. اعلموا أن الضريع الذي في الآخرة يختلف عن الضريع الذي في الدنيا اختلافا عظيما، تشابه فقط في الاسم، فقط هذا اسمه ضريع وهذا اسمه ضريع، لكن بالنسبة لحقيقته فإن الضريع الذي في الآخرة والذي هو طعام أهل النار والعياذ بالله يختلف اختلافا عظيما عن الضريع الذي في الدنيا الذي قال هنا بأنه سم، يعني هو سم قاتل. وحتى الإبل لا ترعاه، الإبل تنفر منه ولا تأكله ولا ترعاه. قال رحمه الله: لا يسمن ولا يغني من جوع. قال يعني لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور، يعني لا خير فيه. هذا الضريع هم يأكلونه، يأكلون الضريع، ولكن هذا الضريع لا خير فيه، لا يحصل به مقصود من السمن ولا البدن يجد به قوة، ولا يدفع به محذور. الجوع يجوع الإنسان فيأكل ليدفع الجوع، هم يأكلون الضريع مع ذلك من جوع، ومع ذلك لا يدفع عنهم الجوع. فذاك قال سبحانه وتعالى: لا يسمن، وهذا في الظاهر يعني لا ينفع أبدانهم فتسمن الأبدان وتنتفع الأبدان به. قال: ولا يغني من جوع، يعني لا ينفعها في الباطن فيدفع عنها كما ذكر ابن كثير المحذور، يعني الجوع وألم الجوع، فيأكلون الضريع ولا يجدون فيه خيرا، أي لا ينتفعون به، وهذا هو طعامهم، بل هذا أقول من أنواع طعامهم. يعني الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى جاء أن طعامهم الضريع، وجاء كما في سورة الحاقة أن طعامهم الغسلين، والغسلين هو غسالة جروح أهل النار وعصارة جروحهم وصديدهم، فهذا الغسلين، وهذا أيضا طعامهم كما قال، كما أخبر سبحانه وتعالى. والزقوم أيضا من طعامهم. ووجه ذلك في ذكر هذه الأنواع أن يعلم بأن طعام أهل النار متنوع، ليس طعاما واحدا، وطعام متنوع، الضريع والزقوم وكذلك الغسلين. وربما هذا يكون على حسب الدركات والله أعلم، لأن النار دركات، وأهل النار في دركاتها، هؤلاء في دركة والأخرى في التي أدنى منها والأخرى في التي أدنى منها، وهكذا. قد يكون هؤلاء طعامهم الضريع، وهؤلاء طعامهم الغسلين، وآخر طعامهم الزقوم. يعني الشاهد أنه لا تعارض، فما ذكر في كتاب الله عز وجل من طعام أهل النار فهو محمول على التنوع، الضريع والغسلين والزقوم. نعم. قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. قال رحمه الله: لما ذكر حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء فقال: وجوه يومئذ، أي يوم القيامة، ناعمة، أي يعرف النعيم فيها، وإنما حصل لها ذلك بسعيها. وقال سفيان: لسعيها راضية، قد رضيت عملها. القرآن مثاني كما أخبر سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هنا لما ذكر حال أهل الشقاء وأهل النار عقبه بذكر حال أهل الجنة. فالناس يوم القيامة، يوم الغاشية، على قسمين. القسم الأول الذي سمعتموه: وجوه يومئذ غاشية، وقلت المراد بالوجوه يعني أصحابها وهم من الشقاوة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم بعد ذلك ذكر الله جل وعلا القسم الثاني وهم أهل السعادة، صلى الله جل وعلا يجعلني وإياكم منهم. فذكر جل وعلا صفاتهم، فقال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناعمة. قال ابن كثير رحمه الله: لما ذكر حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء فقال: وجوه يومئذ، أي يوم القيامة، قال: ناعمة، أي يعرف النعيم فيها. يعني وجوه المؤمنين صارت ناعمة، يعرف كما قال ابن كثير النعيم فيها. لماذا هذه الوجوه ناعمة؟ لأن المؤمنين يا إخوة قد شاهدوا ما وعدهم الله سبحانه وتعالى به حتى قبل يوم القيامة. أين هذا؟ في القبور. فإن المؤمن في قبره يفسح له في قبره مد بصره، ويفتح له في بابا إلى الجنة حتى يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. هذا في قبره. فإذا كان هذا اليوم العظيم الذي هو يوم القيامة وقام الناس من قبورهم، إن أهل الإيمان إذا قاموا من قبورهم على أرض المحشر تكون وجوههم ناعمة، تكون وجوههم ناعمة، كما قال ابن كثير رحمه الله: يعرف النعيم فيها، يعرف النعيم فيها. فهم قد عرفوا ذلك وعلموا بأن ما وعد بأن وقد علموا ما وعدهم الله سبحانه وتعالى به من إكرامهم بدخول الجنة وبشروا بذلك، بل إن الموفقين يبشرون عند الموت حين تأتي الملائكة لقبض أرواحهم، لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذا خرجوا من الدنيا ثم إذا كانوا في قبورهم فإنه يفتح لهم باب إلى الجنة. إذا قاموا من هذه القبور لله رب العالمين في ذلك اليوم العظيم تكون وجوههم ناعمة، كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناعمة. قال: لسعيها راضية. يقول ابن كثير: وإنما حصل لها ذلك بسعيها، يعني بعملها، بسبب عملها، والعمل سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة. فهم قد عملوا عملا وحرصوا على أن يجتهدوا فيه من الأعمال الصالحة المقربة لله جل وعلا، فكان لهم سعي، هم يريدون الجنة فكان لهم سعي، يريدون دخولها، وعلموا أن لها سببا وهو الأعمال الصالحة التي يكون بها رضا الله سبحانه وتعالى عنهم، فحرصوا على هذه الأعمال الصالحة. ولهذا قال جل وعلا: لسعيها راضية. قال سفيان: لسعيها راضية قد رضيت عملها. وبعض أهل العلم يقول: قد رضيت ثواب عملها، رضيت ثواب عملها، يعني ما أثابهم الله على أعمالها. وقول سفيان: قد رضيت عملها، يعني العمل الذي عملوه في الدنيا الآن يرضون عنه، يعني لما يكون ذلك اليوم العظيم الذي يوم القيامة. أما في الدنيا فلا، في الدنيا المؤمن يعمل الأعمال ولا يرضى عن نفسه، لا يرضى عن عمله الذي عمله، لأنه يشهد دائما التقصير، يشهد التقصير، ويرى بأنه ما تقرب إلى الله عز وجل بما ينبغي أن يتقرب به إلى الله عز وجل، وهذا ما يدفعه إلى زيادة الاجتهاد في الدنيا. يصلي الصلاة ويشهد التقصير ويستغفر الله عز وجل على ذلك التقصير بعد الصلاة. ولذلك شأن المؤمنين المتقين المجتهدين في العمل الصالح والاستغفار لعلمهم بأنهم ما أدوا العمل على الوجه الأكمل، ولهذا ما يرضى الواحد عن عمله. لكن في الآخرة إذا حشر الناس أجمعون ومنهم أهل الإيمان وتكون وجوههم ناعمة كما أخبر سبحانه وتعالى لسعيها لذلك العمل الذي عملوه في الدنيا، تكون راضية عن ذلك العمل. لماذا الآن ترضى عن ذلك العمل؟ ترضى عن ذلك العمل لأن ذلك العمل أفضى بها الآن إلى السرور وذلك النعيم. عمل الذي عملوا في الدنيا الآن أفضى بهم إلى السرور والنعيم، فلذلك قال جل وعلا: لسعيها، يعني لعملها راضية. قال رحمه الله: وقوله في جنة عالية أي رفيعة بهية في الغرفات آمنون. في جنة عالية التي هي دار السلام، الله عز وجل يكرمهم ويدخل هذا أهل الإيمان الذين وجوههم ناعمة، تكون وجوههم ناعمة يوم القيامة، يدخلهم الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين، والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذه الجنة كما قال سبحانه وتعالى عالية، قال جل وعلا: في جنة عالية، وهذا ضد السفول، لأن الجنة هي فوق السماوات، فوق السماوات السبع، ويوم القيامة إذا زالت السماوات السبع فإن الجنة عالية، أوسطها وأعلاها الفردوس الذي سقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فهذه الجنة التي يدخلها الله جل وعلا، يدخل الله سبحانه وتعالى المؤمنين إياها، هي عالية كما قال: في جنة عالية. نعم. لا تسمع فيها لاغية أي لا تسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو، كما قال: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، وقال: لا لغو فيها ولا تأثيم، وقال: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. قال سبحانه وتعالى: لا تسمع فيها لاغية، يعني في الجنة لا تسمع فيها لاغية، لا كلمة لاغية ولا نفس لاغية. وابن كثير رحمه الله قال: لا تسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو، لأن أهل الجنة حتى هم في الجنة، ومعلوم أن الجنة هي دار الجزاء، هي دار الجزاء وليس فيها تكليف، ومع ذلك فإن أهل الجنة يلهمون ذكر الله سبحانه وتعالى كما يلهمون النفس، فيكون عندهم الذكر كما نلهم نحن النفس ونتنفس، والإنسان إذا تنفس ربما ما يحس بنفسه أنه يتنفس، لأنه ما يجد مشقة ولا كلفة في تنفسه لما يكون صحيحا وليس مريضا وليس به علة. نتنفس ونتكلم ونمشي وكذا ونحن نتنفس ونشعر ولا نشعر، هو أمر هين جدا وليس فيه كلفة، كذلك أهل الجنة يلهمون التسبيح، يلهمون ذكر الله سبحانه وتعالى وهم في الجنة، وليس فيها لغو كما أخبر سبحانه وتعالى. قال في الآية الأخرى في سورة الطور: لا لغو فيها ولا تأثيم. وقبلها قال في سورة مريم: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، أي كل ما فيها سلام، كل ما في الجنة سلام. قال: ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يعني يا إخوة الآن إذا كان، وهذه فيها فائدة، فائدة عملية نعمل بها اليوم، إذا كان الجنة ليس فيها لغو، ليس فيها كلمة لغو، وأهل الجنة كما قلت يلهمون ذكر الله جل وعلا كما يلهمون النفس. وقد تجد بعض أهل التفسير يذكرون أنواعا في تفسير هذه الآية، في قوله سبحانه وتعالى: لا تسمع فيها لاغية، وفي القراءة الأخرى: لا تسمع فيها، وفي القراءة الأخرى: لا يسمع فيها، والقراءة الرابعة: لا يسمع فيها، في قراءة رابعة، وكلها قراءة صحيحة. قوله جل وعلا: لا تسمع فيها لاغية، هنا ما ذكر سبحانه وتعالى نوع من الأنواع، ولكن تجد بعض أهل التفسير يذكر أنواعا، يقول: لا تجد فيها يمين لغو، يمينا كاذبة، لا تجد فيها الكذب، لا تجد فيها كذا وكذا. ولكن الأمر هنا على العموم، خاصة الله عز وجل أكد بأن كل ما في الجنة سلام، فليس فيها لغو، لا كلمة لاغية، ولا نفسا لاغية. طيب، هذا حال أهل الجنة وهم في الجنة. ومن ثم نعلم يا إخوة أن من الشقاء وحتى هذا الشقاء الذي في الدنيا أن الإنسان يعتري مجالس اللغو. الإنسان إذا كان أهل الجنة من نعيمهم أنه ليس في الجنة لغو، أنه ليس في الجنة لغو. طيب، الذي يكون في الدنيا ينبغي عليه أن ينفر من مجالس اللغو، إذا كان في مجالس لغو فإنه ينفر منها ولا يعتريها ولا يأتيها، لأن هذا من الشقاء. ومجالس اللغو اليوم في زماننا لا تقتصر على المجالس الحسية، أنك تجتمع مع جماعة ويكون في مجلسهم لغو، قد تكون اليوم المجالس المعنوية، هاتفك هذا، وسائط التواصل في الفيسبوك وتويتر وغيرها، وتعتني مجالس اللغو. ولذلك المؤمن ينبغي أن يحذر من مجالس اللغو، لأن مجالس اللغو وإتيانها هذا من الشقاء، هذا ليس من السعادة بل هو من الشقاء، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. نعم. فيها عين جارية أي سارحة، وهذه نكرة في سياق الإثبات، وليس المراد بها عينا واحدة، وإنما هذا جنس يعني فيها عيون جاريات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. قوله سبحانه وتعالى: فيها عين جارية، يعني في هذه الجنة العالية، قال: فيها عين جارية، قال ابن كثير: أي سارحة. قال: وهذه نكرة في سياق الإثبات، ولما قال نكرة في سياق الإثبات يعني لا تعم، لا تعم. نعم، يمكن أن يكون إطلاقا، ولهذا بعد ذلك قال رحمه الله: وليس المراد بها عين واحدة، وإنما هذا جنس، يعني ليس المراد أن في الجنة عين واحدة، في قوله جل وعلا: فيها عين جارية، المراد به الجنس، أن هذه نوع من أنواع العيون، لأن العيون الجنة كثيرة كما مر معنا في سورة الإنسان، ثمة أنواع، فالله جل وعلا ذكر هنا عينا واحدة، قال: فيها عين جارية، قال يعني فيها عيون جاريات، فيها عيون جاريات يعني تجري، تلك العيون تجري بالأشربة التي ينعم الله جل وعلا بها على أهل الجنة، أنهار من ماء غير آس، أنهار من عسل مصفى، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين. وميزة أنهار الجنة أنها أنهار لا تجري في الأخاديد، بل هي سارحة، كما قال ابن كثير رحمه الله، قال: فيها عين جارية، قال: أي سارحة، لا تجري في الأخاديد. أنهار الدنيا نعم لا بد لها من الأخاديد، لو لم يكن لها أخدود لفاضت، لا وقع فيضان على اليمين، بل ترى بعض الأنهار لكثرة الماء إذا ارتفع عن مستوى الأخدود يفيض عن اليمين وعن شماله، لكن أنهار الجنة ليست فيها أخاديد، ليست، بل هي سارحة في الجنة، والله جل وعلا ممسكها عن الفيضان، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. ثم قال عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. وهذا قد ورد أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما رواه أيضا ابن أبي شيبة قال رحمه الله: أنهار الجنة تفجر من جبل من مسك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو قال من تحت تلال أو قال جبال المسك. إذا كان على ظاهره والله أعلم قد يكون المراد به كما هو حال الماء الذي يتفجر من جبال جبال في الدنيا فنسميه أو يسميه الناس شلالا فيتفجر من ذلك. هذا إذا كان على ظاهره يعني يتفجر من الجبال أو من علو منها فيكون كالشلال، لكن الله أعلم بذلك. المهم أن وحتى كلام ابن مسعود والحديث هذا والأثر الذي ابن مسعود صحيح إسناده صحيح، وهو لا يقال من قبيل الرأي لأنه ما جل الاجتهاد فيه، ولذلك يكون له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أنهار الجنة تفجر من جبال من مسك. نعم. فيها سرر مرفوعة أي عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة السمك عليها الحور العين. قال فيها سرر مرفوعة، وهذا أيضا مما في الجنة من النعيم. قال فيها سرر مرفوعة، قال أي عالية ناعمة كثيرة الفرش، عالية لأنه قال مرفوعة فهي سرر مرفوعة، وهذا العلو هو علو حسي وعلو معنوي، علو حسي وكذلك علو معنوي، وهي مرفوعة. وهذه السرر المرفوعة العالية مطهرة من المدنسات الحسية وكذلك المعنوية، يكون عليها أهل الجنة ويكون أزواجهم أيضا معهم عليها والحور العين. نعم. وأكواب موضوعة يعني أواني الشرب معدة مرصدة لمن أرادها من أربابها. قال سبحانه وتعالى: وأكواب موضوعة. الأكواب جمع كوب، وهو القدح الذي لا عروة فيه، وهو فرق بين الكوب وبين الكأس، وهذا فالكوب ليس فيه عروة. وأكواب الجنة، الأكواب التي في الجنة كثيرة، لأن الله عز وجل قال: وأكواب موضوعة، هي الأواني هذه التي هي معدة ويشرب فيها الجنة وهي ميسرة. ذكرت لكم قبل قليل ما يتعلق بأهل النار، تلك العين الآنية المنتهية في الحرارة، ومع ذلك ليست متيسرة في كل وقت يريد أن يشرب، وإنما إذا أصابهم العطش الشديد يستغيثون ثم بعد ذلك يغاثون. أما أهل الجنة فلا، وهذا من النعيم، وهذا من كمال النعيم الذي يكرم الله به أهل الجنة، فإن هذه الأكواب ليست مرفوعة ولا عالية، فإنه يجدها عند الأنهار عند العيون ويشربون بها. فقال سبحانه وتعالى: أكواب موضوعة. يقول ابن كثير: يعني أواني الشرب معدة مرصدة. وقوله مرصدة لأن الله عز وجل قال موضوعة، فهي ليست مرفوعة حتى يطلبها، فهي ليست مرفوعة، ولهذا قال مرصدة لمن أرادها من أربابها. نعم. ونمارق مصفوفة. قال ابن عباس: النمارق الوسائد. وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك والسدي والثوري وغيرهم. قال سبحانه وتعالى: ونمارق مصفوفة. مما في الجنة النمارق، النمارق جمع نمرقة، والنمرقة هي الوسادة أو ما يتكأ عليه، النمرقة هي الوسادة أو ما يتكأ عليه. والله جل وعلا قال عن هذه النمارق، قال: ونمارق مصفوفة، هي الوسائد كما قال هنا ابن عباس، قال النمارق الوسائد، وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك والسدي والثوري وغيرهم. فالنمارق هي الوسائد أو ما يتكأ عليه، لكن انظر الله عز وجل قال: ونمارق مصفوفة، هي مصفوفة على أحسن وجه، يعني انظر إلى هذا التلذذ والتنعم، يتلذذون ويجدون لذة برؤيتها قابل إتيانها والاتكاء عليها لأنها مصفوفة. هذا سبحان الله في الدنيا، وطبعا لما نقول في الدنيا ولا يضرب مثل في الدنيا، اعلم بأن ثمة فرقا عظيما بين ما في الجنة وبين ما في الدنيا. إن كان ثمة أشياء في الدنيا وهي أيضا في الآخرة فالتشابه في الأسماء فقط، وإلا فإنك مهما تصورت الذي في الجنة فإنك لا تدركه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اليوم مثلا في الدنيا تجد المرأة في بيتها تحرص على ترتيب البيت، قال هذه غرفة الاستقبال وما فيها من أثاث، وتحرص على ترتيبه. أول ما يدخل الإنسان فإنه يتلذذ بما يرى من بديع الترتيب، الأثاث، وضع الوسائد ولا غير ذلك، بخلاف ما إذا كان إذا نظر ووجد الأمور غير مرتبة، فإن هذا يتلذذ برؤيتها ثم بالجلوس عليها. كذلك الله جل وعلا قال عن هاتي النمارق هاتي الوسائد وما يتكئ عليه أهل الجنة بأنها مصفوفة فيتلذذ الجنة أولا برؤيتها والنظر إليها ثم بالاتكاء عليها. نعم. قال رحمه الله: وقوله وزرابي مبثوثة، قال ابن عباس: الزرابي البسط، وكذا قال الضحاك وغير واحد. ومعنى مبثوثة أي ها هنا وها هنا لمن أراد الجلوس عليها. قال: وزرابي مبثوثة، الزرابي البسط التي يجلسون عليها في مجالسهم في الجنة. والله عز وجل قال عنها مبثوثة، قال في معنى مبثوثة ابن كثير: ها هنا وها هنا لمن أراد الجلوس عليها. فهي إذن متفرقة في المجالس، هي في الجنة هذه الزرابي التي يجلس عليها أهل الجنة في مجالسهم وهي متفرقة. وهذا ماذا يدل؟ هذا يدل على كثرتها، الشيء المبثوث المتفرق يكون كثيرا، فهي مبثوثة يعني كثيرة متفرقة، هذه الزرابي كثيرة ومتفرقة. نعم. قال جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب، فإنها في غاية القوة والشدة، وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف، وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها. ونبه بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل، وكان شريح القاضي يقول: أخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، أي كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض هذا الرفع العظيم، كما قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى آخر الآيات. هذا الاستفهام أفلا ينظرون الاستفهام للتوبيخ، وهذا التوبيخ موجه لأولئك الذين أنكروا يوم القيامة، أنكروا البعث، أولئك الذذين أنكروا البعث. ولذلك هذه المذكورات هنا: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه مسوقة لإثبات البعث، وأن الله جل وعلا قادر على إعادة الأموات وإحيائهم مرة أخرى. فلذلك أنكر الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين ينكرون البعث والرجوع بعد الموت، أنكر عليهم عدم تفكرهم في هذه المخلوقات التي بدأها أولا سبحانه وتعالى بالإبل. ولماذا بدأها بالإبل؟ بدأها بالإبل لأنها أكثر ملابسة للناس، وهي من أعظم دوابهم وأنعامهم التي كانت عندهم، المشهورة المعروفة عندهم، المختلف الأنعام، فإن هذه هي الكبيرة وفيها آية عظيمة. الله عز وجل قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هؤلاء الذين ينكرون البعث ألا تفكروا وتدبروا في خلق الله عز وجل، حتى فيما هو قريب منهم، الإبل التي يركبون عليها يركبونها ويشربون لبنها، وهم يرونها أعظم أنعامهم وهي معهم كثيرا. ولهذا قال هنا رحمه الله في كلامه، قال: ونبه بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل. فلهذا بدأ جل وعلا بذكر الإبل، فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قال ابن كثير رحمه الله: فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب، فإنها في غاية القوة والشدة. إذا نظرت إليها الإبل هذه، تنظر إلى بعير، جثته عظيمة وقوة وفيه قوة، ولهذا قال فإنها في غاية القوة والشدة، وإذا تمعنت فيها هذا البعير ولا هذه الناقة تنظر إلى بديع أوصافها التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها. قال رحمه الله: وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل. تلين للحمل الثقيل أن يحمل عليها، هذه من جملة الدواب التي يحمل الناس عليها أثقالهم. لكن الشيء الذي تميزت به الإبل عن غيرها، الناس يحملون على البغال، يحملون على الحمير ويحملون على الإبل، لكن ما الشيء الذي تميزت به الإبل عن غيرهم؟ الإبل يا إخوة يحمل عليها وهي باركة، وهي باركة، فيوضع عليها، لأن الإبل خلقها عظيم وجثتها عظيمة، قوائمها طويلة، وهذا ما يساعدها في السفر. لكن إذا أرادوا أن يحملوا عليها شيئا فإنهم يحملون عليها وهي باركة، ثم بعد ذلك تقوم، ولما تقوم تقوم مع الحمل الذي وضع عليها والثقل الذي وضع عليها. ولهذا ذكر كثير من أهل العلم، ابن جرير وغيره من تقدمه، أن هذا لا يوجد إلا في الإبل. ولعلهم ذكروا هذا باعتبار ما كان عند العرب وما بينهم وما يألفونه من الدواب والأنعام التي بينهم، فإنهم لا يعرفون هذا الأمر إلا في الإبل، تكون باركة فيحمل عليها الثقل ثم تقوم عليها ذلك الثقل. لو تصنع هذا مع حمار ما يقوم، الحمار إذا كان على الأرض ثم تضع عليه ثقلا ما يستطيع أن يقوم عليه ذلك الثقل. وكذلك بالنسبة للبغال وغيرها، قالوا هذا ما يوجد إلا في الإبل. قال رحمه الله: وتنقاد للقائد الضعيف، يعني هي مع عظم خلقها وضخامة جثتها يأتي واحد ضعيف، ربما صبي ضعيف، يسوقها ويقودها. قال: وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها، ونبه بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل. قال: وكان شريح القاضي يقول: أخرج بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت، لنتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذه الإبل كيف خلقت؟ لأن الله عز وجل قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فكان شريح يقول: خرجوا بنا لننظر إلى هذه الإبل، لعله في بواديهم ولحيث توجد الإبل لينظروا إليها، قال: ننظر إلى هذه الإبل كيف خلقت. قال رحمه الله: قال: وإلى السماء كيف رفعت، لأن الله عز وجل قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. قال: وإلى السماء كيف رفعت، أي كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض هذا الرفع العظيم، كما قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. السماء خلقها عظيم جدا، السماء بما فيها من النجوم والكواكب والشمس والقمر ومع عظم سمكها، هذه السماء جعلها الله جل وعلا سقفا محفوظا. لكن ما الشيء المميز في هذه السماء؟ في الدنيا الإنسان إذا وضع سقفا لشيء، لبيت ولا غير ذلك، ما الشيء المطالب به؟ أن يجعل له أعمدة. لكن السماء مع عظم خلقتها الله عز وجل رفعها بغير عمد، ولهذا هي آية عظيمة يتفكر في نظر إليها ويتدبر حين ينظر الإنسان لهذه الآية، للسماء التي رفعها الله عز وجل بغير عمد. نعم. قال جل وعلا: وإلى الجبال كيف نصبت، أي جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلها، وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن. وإلى الجبال كيف نصبت، يعني أفلا ينظرون أيضا إلى هذه الجبال التي خلقها أيضا عظيم. إلى الجبال قال: كيف نصبت، قال: جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلها، يعني نصبت هذه الجبال على الأرض مرساة حتى لا تميل الأرض ولا تميد الأرض. وهذه فائدة عظيمة للجبال، والجبال خلقها عظيم. طبعا يا إخوة، الإنسان لما يألف شيئا ويعتاده، ربما ما يجد ما إذا لم يتفكر ولم يتدبر ويتأمل في ذلك الشيء يحسبه أمرا عاديا. الإنسان الذي يسكن في منطقة فيها جبال كثيرة ويراها صباحا ومساء وفي كل وقت وفي كل يوم يألف، يحسب الأمر عادي. لكن تخيل يؤتى بإنسان كان محبوسا من منذ ولد، لم يرى السماء ولم يرى الجبال، وأخرج، هذا قال أمهم كانت في السجن وولدوا معها وما رأى شيئا، بل لما يخرج يرى السماء، هذه سقف بغير عمد، خلق عظيم، الجبال أرض مسطحة ثمة جبال وهي عالية، بل حتى الإنسان الذي يكون في منطقة فيها جبال ليست عالية لو يذهب إلى مكان فيها الجبال الشاهقات فإنه يرى عظم هذه الجبال وهو ينظر إليها، لكن لما يألف الإنسان شيء ربما تصيبه الغفلة عن التفكر في خلق الله جل وعلا وآلائه. قال جل وعلا: وإلى الأرض كيف سطحت، أي كيف بسطت ومدت ومهدت. فنبه البدو، قال وإلى الأرض كيف سطحت، قال أي كيف بسطت ومدت، قال كيف بسطت لأن السطح هو بسط الشيء، السطح هو بسط الشيء، ولهذا يقال لظهر البيت إذا كان مستويا ماذا يقال له؟ يقال له سطح. ظهر البيت إذا كان مستويا يقال له سطح. فالأرض قال جل وعلا وإلى الأرض كيف سطحت، أي بسطت ومدت ومهدت، يعني جعل الله جل وعلا بسطها الله سبحانه وتعالى وجعلها واسعة يمشي الناس عليها ويضربون فيها، يضربون في هذه الأرض الواسعة ويزرعون ويقضون شؤونهم المتعلقة بدنياهم. نعم. قال رحمه الله: هذه الآية قد يستدل بها بعض العلماء على أن الأرض مسطحة، أن الله جل وعلا قال هنا وإلى الأرض كيف سطحت، ولكن كما قال بعض أهل التحقيق إن هذا فيه نظر، أن يستدل بهذا الآية على الأرض مسطحة، إن الله جل وعلا قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فهما يكوران، ومعلوم أنهم يكوران على الأرض، فيلزم من ذلك أن تكون الأرض كروية، يعني أن الليل والنهار يكوران كما أخبر سبحانه وتعالى، أشار إلى ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه، والسماء التي فوق رأسه، والجبل الذي تجاهه، والأرض التي تحته، على قدرة خالق ذلك وصانعه، وأنه الرب العظيم الخالق المتصرف المالك، وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه، وهكذا. نعم، هذا البدوي ما يحكي عنه ويذكر الآن الحديث ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، البدوي هذا يستدل عن ذكر الإبل وتفكره في الإبل وكذلك في السماء وكذلك في الجبال وكذلك في الأرض، ولعل ابن كثير رحمه الله يشير إلى هذا الترتيب، إن الذي جاء في الآية فلينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ثم بعد ذلك السماء، ثم بعد ذلك الجبال، ثم بعد ذلك الأرض، فإن الإنسان ينظر إلى أقرب شيء إليه الإبل الذي عنده فهي القريبة عنده، وينظر إلى السماء التي فوقه وهو يمشي فإذا به يجد أمامه الجبال، وينظر في الأرض المسطحة التي يمشي عليها. نعم. قال رحمه الله: وهكذا أقسم ضمام في سؤاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه الإمام أحمد عن أنس قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق ليدخلن الجنة. وقد رواه مسلم وعلقه البخاري ورواه الترمذي والنسائي ورواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أنس به بطوله، وقال في آخره: وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ذكر هنا حديث ضمام الذي قال بأنه رواه الإمام أحمد عن أنس قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وجاء في رواية كنا نهينا في القرآن، نهى الله جل وعلا الصحابة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، وذاك في قول الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وذكر في سبب نزولها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال والده هو من في الجنة أو في النار، فنهوا عن ذلك، فنهوا عن هذه الأسئلة. ومنها السؤال الذي يفضي إلى حكم يكون فيه تشديد في الشريعة يفضي إلى تحريم شيء، فإن منه عن السؤال الذي يكون سببا الذي قد يفضي إلى تحريم شيء عنهم ولا إيجاب شيء عليهم، فنهوا عن ذلك، لا تسألوا عن شيء إن تبدأ لكم تسؤكم. وفي زماننا اليوم حتى بعد الوحي فإن الإنسان ينهى أن يسأل عن الأسئلة التي لا فائدة فيها والأسئلة المتعلقة بالافتراضيات. أما إذا كان الإنسان يريد أن يسأل عن ما ينتفع به في دينه ودنياه ولا يسأل عن يتعلم دينه فإنه يسأل ولا بأس أن يكثر، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال أنس فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله نحن نسمع، يعني الصحابة الله جل وعلا نهاهم أن يسألوا لا تسألوا عن شيء أن تبدأ لكم تسؤكم، فكان يعجبهم أن يأتي الرجل من أهل البادية، وذكر له ميزتين، الأول هو من أهل البادية يأتي يسأل، والثانية عاقل، وطبعا العاقل يحسن السؤال، العاقل سؤاله ليس كسؤال غير العاقل فإنه يحسن السؤال. فهم لماذا كان يعجبهم هذا الأمر مع أن هذا الرجل من أهل البادية قد فعل شيئا نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لكنهم نظروا إلى المصلحة أنه يأتي ربما هو لا يعلم فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصلحتهم في ذلك أنهم يتعلمون من إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يعجبه من يأتي الرجل من أهل البادية العاقل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون. قال فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. وقال رجل من أهل البادية الذي هو ضمام بن ثعلبة، وهنا قال يا محمد يعني نداه باسمه عليه الصلاة والسلام، فقلت قال يا محمد وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وناداه باسمه، مع أن الله عز وجل نهى عن ذلك لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وهذا حمل على أن هذا الرجل الذي هو ضمام بن ثعلبة لم يكن يعلم بالنهي، أولا لم يكن يعلم بالنهي عن السؤال، ولم يكن يعلم بالنهي عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. وقال بعض أهل العلم ربما كان هو باق على صفة أهل البادية الأعراب فنادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وبعضهم يقول لعله لم يؤمن بعد، هنا لم يؤمن بعد، وهنا وقع خلاف بين أهل العلم، ضمام بن ثعلبة يوم أتى ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم هاته الأسئلة هل كان مسلما أم لم يكن مسلما، أكثر أهل العلم يقول أنه كان مسلما وجاء وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر رسوله واستثبت من النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا جاء مسلما، وبعضهم كالقرطبي والعباس يقول إنه لم يكن مسلما وإنما إسلامه وقع بعد هذه المحاورة، وقع بعد هذه المحاورة على ظاهر الحديث ثم بعد ذلك أسلم. قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. طبعا يا إخوة الزعم يكون أيضا على القول المحقق، القول المحقق يقول له يقال فيه الزعم يزعم كذا، والمراد أنه قال قولا محققا. قال صلى الله عليه وسلم صدق، يعني صدق فيما بلغكم إياه الرسول الذي أرسلته إليكم. فقال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ وانظر الآن قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله. انظر الآن إلى ضمام إلى أي شيء يتأمل في الأمور ذكرها الله في هذه الآية، لم يذكر الإبل لكن ذكر السماء وذكر الجبال وذكر الأرض لأنها آيات عظام ينظر إليها ويتفكر ويتدبر في خلقها. فهو سأل من خلق السماء؟ من خلق الجبال؟ من خلق الأرض؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له الله. فقال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم، ويقسم يقسم بالله عز وجل أنه قال له فبالذي، والباء هنا للقسم، قال فبالذي خلق السماء، يعني يقسم بالله عز وجل، وهذا في جواز الحلف من غير استحلاف، إذا كان الأمر عظيما للتأكيد فإنه يحلف لأنه ما طلب منه أن يحلف. فهنا أقسم فقال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. وهذا استدل به بعض أهل العلم على أنه يستدل بربوبية الله عز وجل على ألوهيته كما صنع هنا ضمام، فإنه قال من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال، ثم أقسم بالله جل وعلا الذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال، قال له الله أرسلك. وطبعا لما قال الله أرسلك، الرسول أرسل ليدعو الناس لعبادة الله وحده لا شريك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، قال صدق. فنفس الأمر قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال صدق. قال الراوي يعني أنس رضي الله تعالى عنه ثم ولى، يعني أدبر الرجل ذاهبا، فقال وهو مؤل ذاهبا والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئا. يعني هذه الأمور التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها التي هي الحج والزكاة والصوم وما أرسل الله والتصديق بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من الله جل وعلا وأن ما جاء به حق، فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم إن صدق، أنه يأتي بهذه المذكورات ويأتي بما أوجب الله جل وعلا عليه، قال ليدخلن الجنة. بالنسبة لحديث ضمام بن ثعلبة الذي أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، وقد استدل به بعض أهل العلم على صحة اعتقاد المقلد وأنه لا يلزمه أن يأخذ اعتقاده عن دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لضمام رضي الله تعالى عنه إن صدق ليدخلن الجنة لم يلزمه بأن يتعلم ما تعلمه بالأدلة القاطعة من أن الرسول قد أرسله الله سبحانه وتعالى وكذلك ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله عز وجل، فإنه لم يأمره بأن يتعلم ذلك بالأدلة القاطعة. فقالوا إذا إنسان أخذ ذلك تقليدا فإنه ما دام جازما فإن ذلك ينفعه، والله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونحن نسألهم فيما يتعلق بالأحكام العملية وكذلك الاعتقادية. فقد يأتي إنسان العام يسأل العالم فيدله على معتقد فيعتقده حتى وإن لم يكن يعلم دليله، فإنه لا يلزمه الاجتهاد بل يجوز له أن يقلد. وحتى العام الآن لو كلفناه أن يكون اعتقاده عن دليل لكان تكليفا بما لا يطاق، لأنه أصلا ما يفهم الدليل ولا وجه الاستدلال من الدليل، فإنه ما دام جازما بما قلد فيه فإن هذا يكفيه. ولهذا قال السفرين رحمه الله والجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر، يعني ما دام جازما بما اعتقده يسأل العالم فيخبره بشيء ولا يذكر له معتقد ويجزم بذلك فإن هذا يكفيه، فإن الجزم فيما ينبغي فيه الجزم يكفيه دون أن يعلم دليل ذلك. قال رحمه الله وقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أي فذكر يا محمد الناس بما أرسلت به إليهم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولهذا قال لست عليهم بمسيطر. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما لست عليهم بجبار. وقال ابن زيد لست بالذي تكرههم على الإيمان. وروى الإمام أحمد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ثم قرأ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي بهذه الزيادة. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر هذه الآية. قال سبحانه وتعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، والخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن كثير أي فذكر يا محمد الناس بما أرسلت به إليهم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ذكر الناس، الله عز وجل قال فذكر، ولما يأمره أن يذكر هنا أحدا بل قال له ذكر، وهذا يعم تذكير الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسل للناس كافة عليه الصلاة والسلام. فإذا ما هي مهمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي التذكير، كما قاله جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر. وليس مهمته الإكراه ولا الإجبار، يكره أحد على الإيمان ولا يجبره على الإيمان، بل مهمته هي التذكير عليه الصلاة والسلام وتبليغ رسالة رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك حتى في آخر حياته مبلغا عن ربه جل وعلا في آخر حياته، وهو يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ثم يموت صلى الله عليه وسلم. فكل حياته الرسالية منذ أوحى الله جل وعلا عليه أوحى الله سبحانه وتعالى إليه إلا وهو مبلغ دين الله ومبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى، فمهمته هي التذكير. فقال له جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر. قال: لست عليهم بمسيطر. يقول ابن عباس في تفسيرها وكذا مجاهد: لست عليهم بجبار. وقال ابن زيد: لست بالذي تكرههم على الإيمان، إن آمنوا فإيمانهم لهم وإن كفروا فليس عليك، ليس على نبينا صلى الله عليه وسلم. مهمته صلى الله عليه وسلم هي الإبلاغ والتذكير، وأما هداية الناس وانتفاعهم بذلك فهي إلى الله عز وجل. ولهذا الله جل وعلا قال له: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فهو مهمته التبليغ والتذكير، وليس عليهم بجبار عليه الصلاة والسلام، ولا يكرههم على الإيمان ولا يجبرهم على الإيمان عليه الصلاة والسلام. من استجاب له وآمن فهذا له، ومن لم يؤمن فهذا ليس على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كفر أحد ولم يستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقوله إلا من تولى وكفر، أي تولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق بجنانه ولسانه، وهذه كقوله: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قال سبحانه وتعالى: إلا من تولى وكفر، يأمر الله جل وعلا نبيه أن يذكر، فقال: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ثم يقول: إلا من تولى وكفر. فهذا الاستثناء هنا عند أكثر أهل العلم ليس استثناء متصلا بل هو استثناء منقطع، فتكون إلا بمعنى لكن. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لكن من تولى وكفر، من تولى وكفر. قال ابن كثير رحمه الله: أي تولى عن العمل بأركانه، تولى عن التذكير والوعظ، تولى عن التذكير، الرسول يذكر، لكن هذا الذي تولى عن التذكير والوعظ والذي يصلى النار والعياذ بالله، لأنه ما انتفع بالتذكير. ولكن من تولى وكفر، تولى عن التذكير وتولى عن الوعظ وأعرض عن الحق. قال: تولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق بجنانه ولسانه. وهذا الذي كفر استكبر، لأنه جاءه التذكير والوعظ من النبي صلى الله عليه وسلم فاستكبر ولم يقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا: إلا من تولى وكفر. فقالوا إن هذا الاستثناء واستثناء منقطع، فتكون إلا تحل محلها لكن، لكن من تولى وكفر. وإن كان بعض أهل العلم يقول إن هذا الاستثناء متصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتذكير إلا هؤلاء الذين يستثنون، قال جل وعلا: إلا من تولى وكفر، والمراد ذكر كل أحد إلا من انقطع طمعك في انتفاعه، فهذا يستحق النار والعذاب على عدم انتفاعه بذلك. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قال: فيعذبه الله العذاب الأكبر. فيعذبه الله العذاب الأكبر، الذي هو العذاب في جهنم. الله عز وجل قال الأكبر، ولم يذكر هنا هو أكبر من ماذا، أكبر من أي شيء، فهو بالغ في الكبر، يعني عذاب عظيم جدا، هو عذاب عظيم جدا. وقول الله عز وجل هنا: فيعذبه الله العذاب الأكبر، هل يعني أنه عذب العذاب الأصغر؟ نعم، ثم عذاب الأصغر، هذا العذاب الأصغر يجده هؤلاء في الدنيا قبل الآخرة بما يحل عليهم من الابتلاءات من الأمراض والمصائب التي تحل عليهم وعلى أهليهم ولا تحل في, في, في, في مجتمعهم، فإن هذا الذي يحل عليهم هو عقوبة من الله بسبب إعراضهم، لا يكون كحال المؤمن الذي يبتلى فترفع درجاته، بل هذا الذي أعرض ولم يتذكر ولم يقبل الوعظ والتذكير ولم ينتفع بذلك، فإن ما يحل عليه في الدنيا فهو عذاب أصغر عليه في الدنيا. ومع ذلك قد تجد من هؤلاء المعرضين الذين أعرضوا عن الحق ولم يقبلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تجدهم مترفين ومنعمين في الدنيا، والحقيقة أن هذا استدراج، أن الله سبحانه وتعالى يستدرجهم ثم إذا أخذهم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وإذا أخذ هؤلاء فلا يفلتهم سبحانه وتعالى. نعم. قال: روى الإمام أحمد أن أبا أمامة الباهلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. شراد إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. تفرد بإخراجه الإمام أحمد وقوله: إن إلينا إياه. نعم، هذا الحديث فيه بيان أن الذي يتولى ولم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي يكون مآله إلى النار، فكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي رواية لما ذكر صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قرأ قول الله جل وعلا: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، قرأ هذه الآية عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الذي شرد وعذب ولم يدخل الجنة، ما السبب؟ السبب أنه أعرض وتولى عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عن الحق وتولى عن التذكير والوعظ الذي جاء به صلى الله عليه وسلم فلم ينتفع، فهذا يعذبه الله سبحانه وتعالى كما قال هنا العذاب الأكبر. نعم. قال رحمه الله: وقوله إن إلينا إيابهم أي مرجعهم ومنقلبهم. إن إلينا إيابهم، قال أي مرجعهم ومنقلبهم، أن الرجوع إلى الله، إن إلينا يعني إلى ربنا سبحانه وتعالى، فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فلا مفر للإنسان، فإنه لابد راجع إلى ربه سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نعم. ثم إن علينا حسابهم أي نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم إن علينا حسابهم أي أن الله جل وعلا يحاسبهم على أعمالهم، المرجع إلى الله جل وعلا، والجميع يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يحاسبهم الله سبحانه وتعالى على أعمالهم. وإن كان الحساب يختلف، فإن طائفة من عباد الله جل وعلا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهؤلاء الذين عظم توكلهم على الله جل وعلا وحققوا توحيده سبحانه وتعالى، اجتنبوا الشرك كله صغيره وكبيره، واجتنبوا البدع والمحدثات، وكانوا يتقربون إلى الله جل وعلا بما دل عليه رسول الله، متبعين نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يصرون على صغيرة من صغائر الذنوب يفعلونها، بل يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين حققوا التوحيد وربما سارعوا في الخيرات وهم المسارعون في الخيرات، هؤلاء يكرمهم الله بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومنهم من يدخل الجنة بعد حساب، لكن هذا الحساب يختلف عن حساب الكفار الأشقياء. حساب المؤمن هو العرض حين يقرر الله جل وعلا عبده بذنوبه فيما بينه وبين ربه، يقول: لو فعلت كذا وفعلت كذا، تذكر يوم كذا فعلت كذا، ثم يسترها الله عليه، قال: كما سترت عليك في الدنيا فيسترها الله عليه في الآخرة فيغفر له. هذا حساب المؤمن الذي هو العرض. وأما الحساب الذي يحاسبه الكفار فهو الحساب الذي يكون فيه النقاش، ويقررون بذنوبهم أمام الناس، ويفضحون على رؤوس الأشهاد، وهم ليس لهم حسنات إنما لهم سيئات، إن لهم سيئات، فيقررون بأعمالهم ويفضحون على رؤوس الأشهاد. فهذا الحساب من حوسبه عذب والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن عائشة رضي الله تعالى عنها: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب حذب. أما إذا كان حسابه عرضا فإن هذا الذي هو الحساب الذي يكون للمؤمن، حيث يستر الله جل وعلا عليه، يلقاه بذنوب فيغفرها الله سبحانه وتعالى عليه، كما ستره في الدنيا يستره كذلك في الآخرة. فقال سبحانه وتعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ليجازيهم على أعمالهم. وهذا آخر السورة، نسأل الله جل وعلا ينفعنا بما سمعنا من تفسيرها، ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم فقهنا في دينك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء، إننا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة،